تفيد الأنباء أن الإمبريالية الأمريكية والعملاء الكوريين الجنوبيين يخططون إجراء المناورات العسكرية المشتركة والجيفوردوم غارديون لغزو جمهوريتنا منذ يوم 21 من هذا الشهر. أوضحت ذلك وزارة الدفاع الأمريكية يوم 11 منه. يحاول طاعة الحرب الإمبرياليون الأمريكيون إثارة حمية الحرب مرة أخرى فيما يسترون الطبيعة العضوانية لهذه المناورات مثرثرين بما يسمى بصفاتها الثورية والدفاعية.